الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان، المنعم على عباده بنعم لا يحصيها العد ولا الحسبان. أنعم علينا بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونصر نبينا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ببدر، وسماه يوم الفرقان، وأعزه بفتح مكة أم القرى وتطهيرها من الشرك والأوثان. فيا له من عز ارتفع به صرح الإسلام واندك به بنيان الشرك والطغيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل بني الإنسان، بعثه الله بالحق حتى أظهره على جميع الأديان. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروه وأعانوه، فلنعم الأنصار هم والأعوان، وعلى التابعين لهم بإحسان ما توالت الدهور والأزمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واشكروه على ما أنعم عليكم من النعم الوافرة والآلاء السابقة، خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. ففي هذا الشهر الكريم أنزل الله كتابه المبين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ابتدأ إنزاله في هذا الشهر، أنزله رحمة للعالمين ونورا للمستضيئين وهدى للمتقين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب يشتمل على الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كتاب من قرأه فله بكل حرف منه عشر حسنات، كتاب إما أن يكون لقارئه وإما أن يكون على قارئه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فمن عمل به واتبع أحكامه وصدق بأخباره فإنه يكون له دليلا إلى الجنة، ومن كان على عكس ذلك فإن القرآن حجة عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياكم به، إنه على كل شيء قدير. وفي هذا الشهر أنعم الله على عباده بفرض الصيام، وجعله أحد أركان الإسلام، لتستكمل هذه الأمة ما حصل لغيرها من الفضائل، ويتم لها تقوى الله، ويحصل لمن صامه إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب والآثام. وفي هذا الشهر الكريم أنعم الله على عباده بمشروعية القيام، لتعمر أوقاته ليلا ونهارا بطاعة ذي الجلال والإكرام. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة وإن كان نائما في فراشه. وفي هذا الشهر أنعم الله على هذه الأمة بفضيلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر الكريم ينعم الله على العباد بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم بهذه الفضائل، أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا بمغفرته، وأن يعتقنا من النار، إنه على كل شيء قدير. وفي هذا الشهر انتصارات عظيمة للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الشهر كانت غزوة بدر الكبرى التي سمى الله يومها يوم الفرقان، حيث نصر الله فيها عساكر الإيمان وجنود الرحمن، وهم محمد رسول الله والذين معه، وأذل فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان، وهم أبو جهل ومن معه من قريش. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه خروج أبي سفيان من الشام إلى مكة بعير قريش الذي يحمل الأمتعة إلى مكة، قريش الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبيل الله، الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه من ديارهم وأموالهم، فكانت أموالهم حلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم أهل حرب. فلذلك خرج إلى تلقي هذه العير ليأخذها حلالا له طيبا. فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه إلى تلك العير، فخرجوا في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، خرجوا كما وصفهم الله أذلة في ضعف من العدة وخلة من العدد، ليسوا سوى 310 رجلا، معهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان 2 فقط، لأنهم لا يريدون قتالا وإنما يريدون العير التي جاء بها أبو سفيان. ولكن الله جل وعلا بحكمته جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به وأراد. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أبو سفيان علم بخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، فبعث صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم يستصرخهم ليمنعوا عيرهم، فخرجوا من ديارهم قريبا من 1000 مقاتل، عدد وعدة، خرجوا كما وصفهم الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول كبيرهم: والله لا نرجع حتى نصل بدرا فنقيم فيها 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال ذلك مغترا بنفسه معتزا بجنده، ولكن الله جل وعلا بما يعملون محيط، وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رقيب حفيظ. فأوحى الله إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فقيض الله لرسوله وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا، ولأعدائه وحربه كسروا، فقتلوا من صناديد قريش فريقا وفريقا أسروا، وألقي من جثثهم في قليب بدر 24 جثة من كبرائهم وزعمائهم. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه القليب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا أجسادا لا أرواح لها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون كلامي أكثر مما تسمعونه، ولكنهم لا يجيبون لأنهم موتى. ثم رجع فل قريش إلى ديارهم مهزومين موتورين خائبين، فالحمد لله رب العالمين. وفي هذا الشهر المبارك فتح الله مكة البلد الأمين على يد خليله ونبيه أفضل النبيين، وطهرها بهذا الفتح من الأصنام والمشركين، فصارت ولله الحمد بلاد إسلام وإيمان بعد أن كانت بلاد كفر وأوثان. ودخل الناس بسبب هذا الفتح في دين الله أفواجا، وأشرقت الأرض ضياء وابتهاجا، وذلك أن قريشا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، ولكن قريشا نقضت الصلح، نقضت العهد، والصلح الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة يريد غزوهم لنقضهم الصلح والعهد، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فأعمى الله الأخبار عن قريش حتى وصلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل مكة مؤزرا منصورا ظافرا فاتحا على إحدى مجنبتيه حواريه وابن عمته الزبير بن العوام، وعلى الأخرى سيف الله خالد بن الوليد، وأمر عمه العباس بن عبد المطلب أن يوقف أبا سفيان في مضيق الوادي لتمر به جنود الله فيراها، فمرت به القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة يوم الجمعة في 20 من رمضان سنة 8 من الهجرة، ولم يكن حال دخوله أسرا ولا بطرا، لم يعزف بين يديه بالطبول، ولم تغنه القيان، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل خاضعا لله متأطئا رأسه حتى إن جبهته لتكاد تمس رحلة تعظيما لله عز وجل. وركزت رايته بالحجون، ثم نهض صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه من المهاجرين والأنصار، وهم بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فطاف بالبيت، وكان على البيت وحول البيت 360 صنما. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعنها بقوس في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما أكمل طوافه دخل الكعبة فرأى فيها الصور فأمر بها فمحيت، ثم أخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يصنع، فأعلن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا أعلنها ولله الحمد بعد أن كسر الأصنام ومحى الصور، أعلن كلمة التوحيد أماتني الله وإياكم عليها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني ما تظنون أن أفعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قبل ذلك: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هكذا العفو المحمود، أن يكون عفوا مع القدرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أباح الله له القتال في مكة ساعة من نهار، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في اليوم التالي أن الله تعالى أحل له مكة ولم يحلها لأحد من قبله، وأنها أحلت له ساعة من نهار، وأنها لا تحل لأحد بعده. وقال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحكم لله العلي الكبير، له أن يحكم بما أراد من حل وتحريم. أيها المسلمون، إنني أدعوكم جميعا طلبة العلم وعامة الناس إلى أن يكون لكم قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قراءة سيرته تزيد الإنسان إيمانا بالله وإيمانا برسول الله وحبا لله وحبا لرسول الله، وتزيد الإنسان محبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين آزروه وعزروه ونصروه. أيها الإخوة، أدعوكم إلى قراءة السيرة النبوية لما فيها من الخير الكثير، ولأجل أن تعتبروا بما كان عليه أسلافكم الصالحون، وأن تعتبروا بما جاهد في جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تعلموا أن هذا الدين الإسلامي لم يكن مفروشا أمامه زهور الورود، ولكن هناك عقبات، ولكن الله تعالى ذل لها، لأن الله قال في كتابه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، إن انتصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر وفي فتح مكة هو انتصار لهذه الأمة إلى يوم القيامة، فعلينا أن نشكر الله عز وجل. اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا النصر العظيم، ونسألك اللهم أن تعيد للأمة الإسلامية نصرها. اللهم أعد للأمة الإسلامية نصرها وعزها وكرامتها. اللهم أعزها بذلك بالرجوع إليك وتحقيق عبادتك وتحكيم شريعتك وإقامة الجهاد في سبيلك، جهاد النفس أولا ثم جهاد الغير ثانيا، لتكون كلمتك هي العليا فيقوم العدل والصلاح في أرضك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعد للأمة الإسلامية نصرها ومجدها وعزها وكرامتها. اللهم طهرها من كل مشرك، وطهرها من كل منافق، وطهرها من كل ملحد يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، أي ثنتين ثنتين، هكذا حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات في الليل، وأعني بذلك التطوع، لأن الفرائض معروفة، لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ركعتين في صلاة التطوع إلا في الوتر في بعض صوره. وأما صلاة التراويح فإنه لا يجوز أن يزيد فيها على ركعتين. قال الإمام أحمد: في الرجل يقوم إلى ثالثة في صلاة التراويح، قال: عليه أن يرجع ولو كان قد بدأ في القراءة، لأنه لا بد أن يسلم من ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، واستدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروي عنه أنه قال: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومن المعلوم أن من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر ولم يرجع فإن صلاته تكون باطلة. وهكذا من قام إلى ثالثة في صلاة الليل في التراويح أو غيرها غير الوتر فإن صلاته تبطل، وذلك لأنه تعدى ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: صلاة الليل مثنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا زاد الإنسان على ركعتين فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وإن بعض الناس يزيد في التراويح على ركعتين، إما نسيانا وإما تأويلا وإما جهلا. أما النسيان فإنه يجب عليه إذا علم، فإنه يجب عليه إذا ذكر أن يرجع حتى ولو كان قد شرع في القراءة، كما سمعتم من نص الإمام أحمد رحمه الله واستدلاله بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجهل فإن عليه أن يتعلم، وإذا علم فليس له أن يعدل عما جاءت به السنة. وأما التأويل فإن بعض الناس أول قول عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فأول بعض الناس هذا الحديث على أنه يصلي أربعا مجموعة بسلام واحد، ولكن هذا التأويل فاسد ويفسده أمران. الأمر الأول أن عائشة نفسها ذكرت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. ومن المعلوم أن كلامها رضي الله عنها إذا كان مجملا في موضع مفصلا في موضع آخر فإنه يجب أن يحمل على التفصيل. وهذه هي القاعدة الشرعية المعمول بها عند أهل العلم، أن ما أجمل في موضع ثم فصل في موضع آخر فإنه يتبع في ذلك التفصيل. قد يقول بعض الناس: لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة. فنقول: هذا محتمل، ولا شك أنه ربما يكون يصلي أربعا جميعا في بعض الأحيان ويصلي على ركعتين ركعتين في بعض الأحيان، ولكن هذا محتمل. وعندنا نص لا يحتمل هذا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى. قالها جوابا لرجل سأله: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى. ولم يقل: ارجع إلى صلاتي، بل قال: مثنى. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع للأمة أن تكون صلاة الليل مثنى. فما ورد محتملا من فعله فإنه يحمل على هذا الذي لا احتمال فيه من قوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ينبغي لنا ونحن أئمة أن نعرف حدود الله، لأننا أئمة يقتدى بنا بأفعالنا، وربما ينسب ذلك إلينا ولو بعد مماتنا. فالمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في التراويح أربعة، وأن من قام إلى ثالثة ناسيا فإنه يرجع ولو كان قد قرأ، فإن لم يرجع فإن صلاته تكون باطلة مردودة. أما في الوتر فإن الوتر يجوز للإنسان أن يوتر بثلاث سردا لا يسلم إلا في آخرهن، لأنه قد جاءت به السنة. ويجوز أن يوتر بثلاث فيسلم من ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا الثاني هو الذي عليه عمل أكثر الناس في هذا البلد وغيره، أنهم يوترون بثلاث مفصولة، يصلون ركعتين ثم يصلون واحدة. وعلى هذا فإنه ينبغي للجماعة المأمومين إذا أتم الإنسان صلاة التراويح وشرع في صلاة الوتر أن ينوي الركعتين من الوتر، لأن أهل العلم قالوا إن الإيتار بثلاث يكون مجموعا ويكون مفصولا، وعلى هذا فالركعتان السابقتان للركعة الواحدة هما من الوتر، فينويهما الإنسان وترا. ولهذا يقرأ الإنسان فيهما بسبح وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة بالإخلاص، وهكذا تكون القراءة إذا كان الإيتار بثلاث. ولو أن الإنسان أتى بالركعتين على أنهما من قيام الليل ثم أوتر بواحدة فإن ذلك لا بأس به، لأن الوتر يجوز أن يقتصر فيه الإنسان على ركعة واحدة. لكن قال العلماء إن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، هكذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ومع ذلك يجوز أن يسرد هذه الثلاثة بسلام واحد. أيها الإخوة، إنه ينبغي لنا، بل إنه يجب علينا إذا أردنا أن نعمل عبادة، أن نعرف حدود الله فيها لنتمشى فيها على حدود الله حتى نعبد الله على بصيرة. نسأل الله تعالى في هذا المكان وفي انتظار فريضة من فرائض الله، نسأل الله لنا جميعا أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أقر أعيننا بالاجتماع به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على شرعك ناصحا لعبادك فأيده وانصره يا رب العالمين، ومن كان على خلاف ذلك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه